Arkadaşlar yani şahane bir film قال أهوالها التي تكون قبل البعث وأهوالها التي تكون بعده ووصفها بالعظم يدل على أنها أهوال لا تحتمل والفزع عندها فوق ما يتصور فينبغي لكل عاقل أن يستعد لها بتقوى الله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني حتى كلمة الزلزلة تدل على الشدة دائما يزلزلوا زلزالا شديدا قال الله سبحانه وتعالى. فعندما يتحدث عن الآخرة تقول ربكم يا أيها الناس البلاء التحذير للناس كلهم وليس المؤمنين أو الكافرين فقط, يعني الكلام موجه للبشرية يا أيها الناس. دائما إذا كان مثل هذا فهو يكون موجه للبشرية, فقال يا أيها الذين آمنوا هذا شيء آخر. يا أيها الناس تقول ربكم تحذير, إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها, تذهل تنسى من شدة الهول ما أرضعته كأنها ليس لها ولد, وتضع كل ذات حمل في بطنها حملها من الفزع. وهذا في أول أهوال القيامة قبل هلاك الناس من الصيحة الأولى. وترى الناس سكارى فهم في شكل السكارى في حركاتهم بلا شعور, وما هم بسكارى لأن أذهانهم باقية ولكنها متجهة إلى شيء واحد هو عذاب الله, كما دل عليه قوله تعالى ولكن عذاب الله شديد. فالخوف منه هو الذي جعل الناس سكارى, وهذا في غير المتقين, لأن الله تعالى أمر بالتقوى لأن التقوى تنجيهم من الفزع الأكبر ومن العذاب. يعني الناس اتقوا ربكم حتى أنكم تنجو من الزلزلة الساعة شيء عظيم. فإذا اتقيتم تجاوزتم هذه الزلزلة, تجاوزتم هذا الخوف, تجاوزتم هذا الأهوال في التقوى. فإذا المتقين لا يتعرضوا لهذه الأهوال التي سيتعرض لها غير المتقين. فالتقوى والإيمان شرط, إذا وجد هذا الشرط وجد هذا التقوى وهذا الإيمان تحقق فيها الأمن من أهوال يوم القيامة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم, كانوا يجادلون في الله بجدالهم في قدرته وقياسهم لقدرة الله تعالى على قدرة المخلوق, ولا يجادل بحجة يحصلها العلم, إنما يجادل بالجهل ومجرد الاستبعاد الذي لا يعتمد على علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم, يعني قلنا أن المجادلة في الله بغير علم تأتي يعني في أكبر صورها وفي أكبر ما تتجلى عندما يأتي يجادل في ذات الله, وأن الله له يد وأن الله له رجل وأن الله له كذا, وأن هذا جدال بغير علم, أن الله سبحانه وتعالى ذاته غير معلومة لأحد, وصفاته صفات الجسدية البشرية هذه التي يريد البعض أن يطبقها على الله سبحانه وتعالى ليست صحيح. فجدال في مثل هذا, هذا جدال بغير علم, حتى لو ادعى من العلم كما ادعى ولكنه علم باطل مبني على أسس باطلة, لذلك لا يسمى علم من أصل, مجرد البعض يتعلم هذا للجدال أو للخروج عن الحق. عندما يأتي أحدهم يجادلك في ذات الله أن الله سبحانه وتعالى ما قبل أمس واحد يقول قال إن هناك من يريد أن يجعل من المؤمنين أن لا يروا ربهم, كيف هذا؟ كيف نعبد إله لا نراه؟ فإذا لم نراه يعني ما وصلنا إلى قناعة العبادة. نعم ضمكم إلى عادك ما تبلى توصل قناعة العبادة إلا بعد الرؤية. الرؤية غير موجودة يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة بالنسبة لأهل بيت رسول الله. أما بالنسبة لهؤلاء اللي يجادلون في الله بغير علم فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يجلس معهم على كرسي وياتي يتحدث معهم، حتى العزومة فيها عزومة يعني تعب. وأنا حقيقة كنت في ماليزيا ورحت المعبد هندي في أماكن للسياحة من ضمنها معبد الهنود. في هذا المعبد بوذا إله صنم يعني يمكن ارتفاعه 10 دور وكذا، ضخامة يعني إله متعوب عليه، يعني اللي سواه نفس فكرة هذا اللي يطبق هذه الفكرة، فكرة إن الله له يد وله رجل وضخامتها، طبقوها الهنود في هذا الصنم. فقلت هذا الإله اللي جماعة المشبهة يعبدون. انظر للهنود عنده صلي صلي يعني ارتفاع ضخم بكل ما تعني كلمة الضخامة، ارتفاعه وعرضه وكبره على نفس المقاسات حق جماعتنا في إله، مسوين هذا على نفس المقاسات. فسبحان الله يعني الأفكار الغلط متقاربة دائما، سواء هندية أو بوذية أو يهودية أو نصرانية، ما دام أن المسألة مسألة غلط وخروج عن الحق فالجميع يرجع إلى هذا الغلط. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، كانوا يجادلون في الله بجدال في قدرته وقياس من قدرة الله تعالى على قدرة المخلوق، ولا يجادل بحجة يحصلها العلم، إنما يجادل بالجهل ومجرد الاستبعاد الذي لا يعتمد على علم، ويتبع كل شيطان مريد. فأي شيطان دعاه إلى الباطل اتبعه، سواء كان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن. والمريد قال الشرفي في المصابيح أي عات خارج عن طاعة الله تعالى، عار عن الخير من قولهم شجرة مرداء انتهى. كتب عليه أي على الشيطان المذكور، أي حكم عليه حتى لا ينفك عنه وصفه الذي هو أنه من تولاه الشيطان هذا، أو كتب عليه جعل عليه سمة يعرف بها ولا تنفك عنه، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومعنى تولاه الشيطان استحوذ عليه وسيطر عليه، فإنه يضله عن سبيل الله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا هو من اتبع شيطان. الشيطان قد يكون عندنا الشيطان اللي هو، والشيطان الآخر شيطان الجهل، فالجهل في حد ذاته شيطان، ما يأتي الجهل ويتمكن من الشخص ويتعامل بهذا بالجهل، فالجهل هنا هو شيطان. فمن دخل في حوار أو في يعني جادل في الله بغير علم فإنما متبع للشيطان، والشيطان قلنا يتمثل في هذا، أما في الجهل أو في المكابرة كلها تعد شيطان. فمن رأى أن له إله مجسم مشبه فهذا يعبد شيطان مريد، لا يعبد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني لاحظوا أن الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم استمر في النداء للكافة للبشرية عامة وليس لناس مخصوصين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك وقلق من أن البعث سيكون أو لا يكون، فإنا خلقناكم من تراب، وذلك إما خلق آدم الذي هو أبو البشر، وإما خلق آدم وذريته، لأن المني من الغذاء والغذاء أصله من الشجرة، والشجرة تنشأ من الماء والتراب. أن خلقناكم من تراب، والأصل فيه اللي قلنا آدم، إن الله سبحانه وتعالى خلقه من التراب اللي وصفه، وإنه من حماء مسنون، من صلصال من حماء مسنون. ويعني ليست المسألة مسألة أنه لا بد أن يكون كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق من هذا حتى يصل الناس إلى شيء معين. يعني ربما البعض يقول آدم خلق من هو إله، الله سبحانه وتعالى لا، خلقناه من تراب، يعني المسألة واضحة، احنا من خلقنا من تراب، هذا المخلوق هذا أصله، وليس أنه مخلوق من لا شيء، يعني حتى أن البعض يدعي أنه إله أو كذا وكذا، لا هذا هو مخلوق. فوضعنا خلقه من هذا الشيء، من التراب، من هذا الشيء، حتى تكون دليل وآية للآخرين بأنه مخلوق. ومن يعني أردى شيء يعني التراب، ما من يعني لا جاء من جوهر ولا جاء من الماس ولا جاء من تراب. فهذه فيها يعني التفاته من الله سبحانه وتعالى لبني آدم حتى يعرف الإنسان قدره، يعرف الإنسان أنه مخلوق من تراب، فلا يتمادى في سواء طغيان أو كفر أو ظلم أو شيء يعني ممن ادعى الألوهية. الأصل هو تراب. نعم، فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة، يعني التراب حول هذا الرجل إلى هذا، يعني هذه التراب أدى إلى أن يكون الإنسان بهذا الشكل. ثم من نطفة، يعني الأصل من تراب، ثم بدأ تسلسل النمو حتى تكتمل هذه المسيرة الخلقية في هذا الإنسان. فالأصل أنه من تراب، ثم يتحول هذا التراب. طبعا قد يقول قائل الإنسان من نطفة، نعم، لكن الأصل اللي هو أبو البشرية آدم عليه السلام ليس من نطفة وإنما من تراب. فرد الناس كلهم إلى الأصل، إلى أبوهم، عندما يقول الإنسان من تراب أي أن الأصل الذي أنتم منه أبوكم آدم أصلا من تراب، أو كما قال أن الأصل التغذية هم التغذية التي تؤدي له. ثم من نطفة التي هي المني السائل، ثم من علقة وهي الدم الجامد، تحولت النطفة دما جامدا، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، والمضغة كقطعة لحم منضوغة مخلقة في بعض صورة الإنسان قبل تحولها إلى عظام، وغير مخلقة لم تتخلق إلا عند استحالتها إلى عظام، فتصير إنسانا مجهزا بأعضائه المختلفة. لنبين لكم، يحتمل أنه تعليل لخلق الإنسان ليكون دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة خالقه وعلمه، ولو شاء لخلقه اختراعا أو من شيء واحد من غير تطوير لخلقه، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يبقى الله في أرحام النساء ما شاء من الحمل من ذكر أو أنثى إلى نهاية مدة الحمل، وهو في الغالب 9 أشهر، ثم يخرجكم طفلا. يعني احنا قلنا قد يمتد الحمل عند البعض الى 4 سنوات، ثم يخرجكم طفلا قد كمل خلقكم وتصويركم واستغنيتم عن البقاء بأرحام النساء وصلحتم للعيش بعد الخروج منها، ثم لتبلغوا اشدكم نخرجكم طفلا لتنمو اجسادكم وقواكم حتى تبلغوا اشدكم اي كمال قواكم، ومنكم من يتوفى قبل بلوغ اشده او بعده، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر يبقى إلى حال الضعف الشديد وزوال العدل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فتصريب حالات الإنسان من حمل إلى طفولة إلى شباب إلى هرم إلى مصير خرفا لا يعلم شيئا بعد أن كان خريفا لا يعلم شيئا بعد أن كان ذا علم ودلائل على من مصرفه ومدبر أحواله، ودليل على أنه كما صرفه في الدنيا في حالاته المذكورة قادرا على أن يصرفه من الموت إلى حي بعد الموت، وترى الأرض هامدة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضرعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلكم مخرجا كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا اشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ ديننا المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه، اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.